ما الحكم لو قال احدهم اللهم اجعل لي هذا الامر ببركة فلان او بركة القرآن؟ اذا كان لفلان في السبب او يمكن يصير كله في السبب ما في ناس. اللهم يسر امري ببركة فلان، اللهم اقبليني بفلان، او اللهم يسر امري بفلان باسباب فلان، ما يضر. اما شيء ما له فيه تسبب ما يعني هذا كذب. اللهم اغفرني ببركة القرآن او بعلمي بالقرآن او بتلاوة القرآن او بحفظ القرآن، القرآن كلام الله ما يضر، لأنه توسل بصفات الله.